وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو العكس، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. زي بيحصل مثلا واحد يتناول شخص معين بالسب والشتم ونحو ذلك، ويقول إيه هذا من باب الجرح والتعديل، من باب إيه تحذير المسلمين، والله يعلم ما في قلبه، الله يعلم إيه ما في قلب. طب هل نصحته فيما بينك وبينه أولا؟ فإن لم يستجب فحينئذ حذر الناس منه. أنا مرة من المرات كانت من 20 سنة كده، كان في واحد عندنا في مصر مسكني إيه في الدروس بتاع كل درس إيه لازم أجيب سيرتي. ده حب عامل زي غضب الكلب. ويقول ده مبتدع وده ضال ودوت بيخترع علم حديث جديد محدش قال به الى اخره، وبيضعف الاحاديث الصحيحه وبيصحح الاحاديث الضعيفه. والطلبه اللي بيحضروا لي يقولوا لي رد عليه، اقول لهم مش هرد، ما انا لو قلت كلمه هو ايوه هيقول 10. هو اصلا يعني دروسي موجوده، اذا كان الكلام ده اللي بيدعيه عليا موجود في هذه الدروس المسجلة أو الكتب المطبوعة، فخلاص يبقى أنا إن ثبت ذلك علي أنا أرجع عنه وخلاص وتهدي القصة. لكن هو بيقول كلام ما جابش نص أنا قلته في كتاب أو قلته في درس من الدروس، وأكون أمور دي مسجلة وموجودة يعني مش جديدة. فالمهم ما كنتش برد عليه. فجي واحد مرة واضح أنه من تلامذتي، فبيتصل بيا فبيقول لي ايه رايك في المساله الفلانيه والمساله الفلانيه قاعد يسالني عن المسائل، انا عارف ان المسائل ديت هذا الرجل يشنع علي بها. فانا ذكرت له ما عندي، فتعجب انا السائل ان انا بقول كلام صح خلاف ما يحكيه ذلك الرجل عني. فقال لي يعني دي اقوالك؟ قلت له يا ابني ما عندك كتاب كذا، ارجع لصفحه كذا وقول صفحه كذا وصفحه كذا وكتاب كذا وقول درس كذا والدرس كذا، ده كلامي طول عمري. قال لي امال ليه فلان بيقول ان انت بتقول كذا وكذا؟ قلت له طب يعني اساله هل ما دليلك على اني اقول هذه الاقوال؟ هل قرأ ذلك في كتاب؟ هل سمع ذلك في درس من دروسي؟ فغاب، قفل معايا التليفون. وبعد ساعة كده اتصل عليا تاني، قال لي انا اتصلت بيه وسألته، فبقول له انت قريت الكلام ده في كتب طارق عوض الله؟ فقال لي ومين طارق عوض الله ده عشان اقراه؟ لا يا اخي ما تقراش عشان تستفيد، انت بتتهمني بتهمة. يعني انت لو بترد على واحد يهودي تعزو الكلام الذي تحكيه عنه الى كتبه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما رد على اهل البدع بيقول ان هم بيقولوا كذا وبيقولوا كذا ويسند ذلك اليه، لكن انت بتعترف انك لا تقرا لي ومع ذلك تتهمني باشياء لا يعرفها الا المطلع على كلامي ولا ايه؟ فقلت له طب يعني ازاي يا اخي؟ يعني هو يقول انا لا اقرا لطارق ثم يتهمني باشياء انا لم اقولها لا في كتاب ولا في درس؟ قال لي هو طلب. قلت له اتفضل، ايه هو اللي طلبه؟ ان انا اعلن تراجعي عن هذه الاقوال، حينئذ يبقى نتكلم. ردود ربي شيء ثبت العرش ثم انقش. اثبت ان انا قلت بعد كده ارجع. انت لا تستطيع تثبت ان انا قلت. فكيف ارجع عن شيء انا بدعي ان انا لم اقوله؟ فاحتاج يعني ارجع عن شيء انا لم اقوله لماذا؟ فهنا واضح بيظهر الهوى بقى. بيظهر ان هذا مش مجرد ناصح، وانما رجل متعسف يريد ان يتلقف الاشياء وان ينتقد الاخرين وان يقلل من شانهم ليس اكثر. ثم بعد ذلك انحرف يعني تماما وترك التدين كليا. هذا الشيخ يعني ترك حتى التدين كله. ربنا يثبتنا على الايمان. ما قيل لحوم العلماء مسموم. ايوه سبحان الله. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، وهو ان كثيرا من ائمه الدين قد يقول قولا مرضوحا ويكون مجتهدا فيه، ماجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطاه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجه، لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قال، بحيث انه لو قاله غير من ائمه الدين لما قبل ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق. وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إليه إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا، فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني أحيانا العالم يجتهد فيخطئ، هو له أجر عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا العالم راجع عن خطئه قبل أن يموت. ثم تجد بعض من يتعصب لهذا العالم، يتعصب لقوله المرجوح الذي ربما العالم نفسه راجع عنه، وهذا ما يتعصب لهذا القول إلا لأن فلانا قال. واضح؟ زي ما نشوف مثلا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء زي أبو الحسن الأشعري قال أقوالا وهي مدونة، وثبت رجوعه عن هذه الأقوال، ومع ذلك إلى يومنا هذا هناك من يتعصب لأقواله التي هو رجع عنها. أبو الحسن الأشعري واضح. فطبعا أبو الحسن الأشعري مأجور، إما أجرا واحدا وإما أجرين، لأنه قال قولا مرجوحا فرجع عنه، فأخذ الأجر الواحد ثم أخذ الأجرين بعد أن رجع إلى الصواب. أما المتعصب فليس له من الأجر بل له عليه وزر، لأنه لم ينتصر للحق إنما انتصر للشخص. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، قال أبو عبيد اللي هو القاسم ابن سلم صاحب كتاب الغريب، التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبرة ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني وكونوا يا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وخرجه أيضا بمعناه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد، واستدل عليه بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء،

فقال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب، يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقال الجنة: يا رب، يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. وذكر الحديث. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري، أي جدير، يعني إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقول. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو أنهي حديث قال اللي هو خرجه لمحات؟ نعم. ما هو أصلا شاهده في الحديث الذي قبله. لا، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، معشان كده قلنا صحيح. فهمت يا حبيبي؟ ما هو الحديث الذي قبله في الصحيحين حديث حارث بن وهب. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقولي. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وقال محمد بن كعب بن القرظي في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قال: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا منخفضين. قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيه أيضا عنه أنه قال: العز إزاره والكبر رداؤه، فمن نازعني عذبته. فمنازعة الله صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرا. وفي صحيح ابن حبان قال: العز إزاره، يعني مبني للغائب، يعني نعم ضمير الغائب. فمن نازعني، ما ده بيسموه التفات. ده بيسموه ايه في البلاغة؟ يعني في البلاغة التفات، انك تتكلم بضمير الغائب ثم تنتقل الى ضمير المتكلم، واضح. وفي القرآن له شواهد، في أضف سورة طه في قوله تعالى الآية في سورة طه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هات المصحف. لا هات المصحف، هذا المصحف اجيبها لك حتى يعني تهتم الفائدة. الله عز وجل يقول: قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي هنا ايه؟ ضمير الايه؟ الغائب. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها وانزل من السماء ماء فأخرجنا به، ما قالش فأخرج به، قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. واضح؟ ده بيسموه التفات يعني في اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ سورة طه آخر الربع الأول.

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. في الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ورفض: إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال رجل لعمر ابن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ كلام جميل. ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. رحمهم الله. الحديث 36 ده بقى 10 دقائق على اساس كده 10. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الأعمش سلمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة، واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في التخريج منهم. طبعا اعتراض هنا بحث سندي لا بحث وليس بحثا متنيا. منهم أبو الفضل الهروي له كتاب مطبوع في أحاديث انتقدها عن الإمام مسلم، والدارقطني في كتاب التتبع. فإن أسباط ابن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح. إذن الأعمش لم يسمعه من إيه؟ من أبي صالح بمقتضى هذه الرواية. فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدثه به عنه، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية. وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث: ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، دي عند أبي داود. وخرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب كربه نفس الله عنه كربة يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته. وخرج الإمام أحمد من حديث مسلمة بن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل. وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، هو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جمع بينهما في حديث كعب ابن عجرة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. أخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه، وقيل إن الصحيح وقف، طبعا الصحيح وقف لكن له حكم الرفع. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، يعني ليس يعني لم يقع لهم عري كما كمثل ما يقع هذا اليوم، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله. وخرج البيهقي من حديث أنس المرفوع أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار يا فلان هل تعرفني؟ فيقول لا والله ما أعرفك. من أنت؟ فيقول أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال قد عرفت. قال فاشفع لي بها عند ربك. قال فيسأل الله عز وجل ويقول شفعني فيه، فيأمر به فيخرج من النار، طبعا لأنه عنده أصل الإيمان. وقوله كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر. وقد قيل في مناسبة ذلك إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعثار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده ليتنفس به لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والأخيرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وذكر حديث الشفاعة خرجه بمعناه من حديث أبي هريرة. وخرج من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلة. قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لا طبعا من شدة الكرب يوم القيامة. وخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. وخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولفظه للبخاري. ولفظ مسلم: إن العرق لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعماله، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. وقال ابن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نار، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب. قال: فمما ذكى يا أبا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هو ابن مسعود، قال: مما يرى الناس يصنع بهم من هول، يعني الموقف. وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة، وأعمالهم تذلهم أو تضحيهم من الضحى يعني. وفي المسلم من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.